السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأهلا ومرحبا بكم إخوتي الأعزاء متابعي وأعضاء قناتي ومجموعة واحة الذاكرين في شرح الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. فإنني أحمد الله عز وجل على أن هيأ ويسر لي التعرف على هذه القناة وهذه المجموعة وعلى من فيها من المحبين للدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نعيش في ظلال هذه الأحاديث الأربعين النووية لمؤلفها الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الحجامي الشافعي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه. ولازلنا مع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين، ألا وهو حديث الإسلام والإيمان والإحسان. وتحدثنا في اللقاء السابق عن سبب تحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث، وذكرنا قصة القدرية وخلاصة أمرهم، وتحدثنا عن سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام، وعن سؤاله أو عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم له، وبينا معنى الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. واليوم بحول الله تعالى نتحدث عن بقية أركان الإسلام. قال: وتقيم الصلاة. فما هي الصلاة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء؟ ومتى كان أمر فرض الصلاة؟ ومتى كان أمر فرض الصلاة؟ وما هو بداية أمر الصلاة؟ نقول: أولا، ما هي الصلاة؟ الصلاة في اللغة هي الدعاء. معنى معاني الصلاة الدعاء. وهذا المعنى دايما احنا بنقول ان بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي اتصال، لكن المعنى الشرعي قد يعمم وقد يخصص. المعنى الشرعي قد يعمم وقد يخصص، يعني احيانا تاتي الصلاه في اللغه بمعنى الدعاء. المعنى الشرعي ياخذ الركوع والسجود والقيام والقراءة ويضعها مع الدعاء، ويزيد هذا المعنى بهذه الزيادات ويطلق عليها الصلاة. خلاص، هي كده عامة. وأحيانا يخصص، أحيانا يخصص، وأحيانا ما تكونش في علاقة ظاهرة أصلا بين الاثنين، بس طبعا المتأمل يجد العلاقة ظاهرة إذا تأمل. يعني صلاة في الشرع عرفها الفقهاء بأنها أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فما معنى هذا التعريف؟ والصلاة يعني كما ذكرنا هذا تعريفها عند الفقهاء، قولهم أقوال مخصوصة، ف فالصلاة لا يقال فيها أي كلام إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالعبادة توقيفية، أنت بدأت الصلاة تقرأ الفاتحة، ما ينفعش تبدأ بأي سورة ثانية، تقرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وبعد الفاتحة تقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا أنت مخير فيه. الركوع في أدعية خاصة، التشهد التشهد معروف، ما تجيبش كلام من دماغ، هو التشهد معروف، هكذا نزل على رسول الله، وهكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، مش أي أفعال، تقف بهيئة معينة، تركع ترفع تسجد بهذا الترتيب، يعني أفعال معينة محددة مخصوصة في أوقات مخصوصة. الحديث طبعا عن الصلاة المفروضة والصلوات والنفل المعين، أما النفل المطلق فلا وقت له إلا أنه قد نهي عن الصلاة في أوقات معينة، لا يعني ينبغي أن تقدم صلاة على صلاة. هذا وقت صلاة الظهر، هل يجب أن نصلي صلاة العصر؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كيف ومتى فرضت الصلاة؟ وهل الصلاة كانت فقط بدايتها كانت في إسراء والمعراج؟ لا، حقيقة الصلاة في بداية الأمر كانت ركعتين، في بداية الأمر كانت ركعتين في الصباح وركعتين في المساء في الغداة والعشاء، وبعد ذلك في إسراء والمعراج عندما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى فرض الله عليه 5 صلوات في اليوم والليل، في البداية 50 ثم خففت إلى أن وصلت إلى 5 صلوات، ولكن كانت الصلاة كانت ركعتين في السفر والحضر. ثم بعد ذلك بدأت الصلوات تختلف، هذا بعد الهجرة. الصلاة الوحيدة التي بقيت على ما كانت عليه كانت صلاة الفجر، كانت ركعتين، الظهر تغير إلى 4 ركعات، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4. فهذا كان تدرج في التشريع يعني في بداية فرض الصلاة. وهنا سؤال، لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث بإقامة الصلاة، ولماذا جاء الحديث في القرآن الكريم بالأمر بإقامة الصلاة؟ أنا لم أجد أمرا واحدا بالصلاة من غير أمر بالإقامة إلا الحديث واحد، حديث صلوا كما رأيتوني أصلي، وحديث أيضا آخر صريح يا أيها الناس صلوا 5 فقط، هذا ما وقفت على أمر بالصلاة صراحة من غير الأمر بالإقامة. لكن لماذا كان أكثر الأحاديث فعلا كان الأمر بالإقامة؟ لأن العبرة ليست بمجرد إقامة الحركات، إقامة الصلاة تعني أن يستقيم قلبك لله عز وجل وأن تستقيم جوارحك لله عز وجل. إقامة الصلاة تعني أن يحضر قلبك. إقامة الصلاة تعني أن تحافظ على أدائها في وقتها. الآن إحنا عندنا بدعة جديدة، تلاقي واحد يأخر الصلاة حد ما يجي وقت الصلاة أخرى قبل الوقت 5 دقائق ويصلي. نعم، هي صلاة صحيحة، لكن ما الذي منعك؟ لا عذر لك. فالأمر بالإقامة بخلاف الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة يعني واضح، لكن الأمر بالإقامة هو المقصد. يعني الصلاة مش مقصد منها مجرد حركات، حركات هذه لها أسرار، ومن أراد أن يطلع على أسرار الصلاة ففي كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله كفاية في هذا الباب. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذا الباب في بعض رسائله، وهي رسالة مسألة السماع. فمن أراد أن يقف على إصرار الصلاة فعليه بهذين الكتابين. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الزكاة طبعا في اللغة هي النماء والزيادة، وفي الشرع مال يؤخذ من أغنياء المسلمين ويرد على فقرائهم. وإحنا لو لاحظنا أركان الإسلام هنلاقيها بتنقسم لثلاث أقسام أو لأربع أقسام. قسم بدني محض، وهو هذا القسم يشتمل على ركنين: الصلاة والصيام. وقسم مالي محض، وهو هذا القسم له ركن واحد وهو الزكاة. وقسم جمع بين المالي والبدني، وهو الذي يشتمل على ركن الحج. وقسم جمع بين الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأركان الإسلام الخمسة على أربعة أقسام: مالي وبدني ومشترك، والقسم الرابع الذي يجمع بين كل هذا، بين القلب والجوارح والبدن. وإن كان لا بذل للمال في الشهادة، لكن يترتب عليها أيضا العمل به في الصدقات والزكاة وخلاف ذلك. قال: وتصوم رمضان. الصيام طبعا معروف في اللغة إمساك، في الشرع إمساك مخصوص عن طعام بقى والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصيام عبادة بدنية محضة، الصيام عبادة بدنية محضة. وأما الحج، طبعا أتحدث بإجازة عن الأركان لأننا سنتحدث عنها بشيء من التفصيل بعد ذلك لحديث بني الإسلام على خمس، فنتكلم بإجازة لأن هناك أحكام أخرى ينبغي أن نقف عندها، إن شاء الله سنقف عندها في حينها بإذن الله تعالى. وأما الحج، حج البيت، فهو عبادة تجمع بين المال والبدن، تجمع بين المال والبدن. والحج في اللغة القصد والزيارة، وفي الاصطلاح قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة. فهذه هي الأركان التي هذه هي الأركان الخمسة التي هي أركان الإسلام التي سأل عنها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما تكلم قبل ذلك سأفصل الحديث عن أركان الإسلام في حينها إن شاء الله تعالى. أما الإيمان فهذا إن شاء الله ما سيدور عنه الحديث في اللقاء القادم. وأنا أنبه الإخوة لأن يوم الأربعاء القادم سأنشغل، سأكون على سفر،